الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو عبادة. أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا متصلا بمشيئة ربنا سبحانه حول بيان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع، حديث الجامع الذي قال فيه الدين النصيحة. قال من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما يقول الصحابة لمن، فهم يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعملوا به، فكانوا أحرص الناس على الخير. فقالوا لمن النصيحة، لمن الدين؟ حينما يفصل بكلمة النصيحة فلمن تكون هذه النصيحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، شملت الدين كله. وبينا في اللقاءات الماضية كيف تكون النصيحة لله، وكيف تكون علاقة المرء على الاتئام مع الله سبحانه وتعالى في كل ما أمر به ونهى عنه، وكذلك كيف تكون النصيحة وتكون علاقة المسلم بكتاب الله تبارك وتعالى، وكيف تكون النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام، وواجبنا تجاه الرسول عليه الصلاة والسلام من محبته والإيمان به ونصرته وتوقيره صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته وجعله هو الإمام صلى الله عليه وسلم الذي لا نقول إلا إذا قال، ولا ننتهي إلا إذا نهى، ولا نفعل إلا إذا كان لنا إماما وقدوة وأسوة حسنة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بينا كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين من علمائهم ومن حكامهم، وكيف تكون العلاقة مع العلماء ومع الحكام وفق شرع الله تبارك وتعالى بدون وزن ولا سفر، وانما هي الجاده التي كان عليها الصحابه الكرام ومن تبعهم وممن او ومن اطلع العلماء على تسميتهم باهل السنه والجماعه الذين نتمنى ان نلقى الله تعالى على اعتقادهم وعلى منهجهم. ثم بقيت الكلمه الاخيره في الحديث الا وهي النصيحه لعامه المسلمين. عامه المسلمين معمرون نحن بان نكون معهم مناصحين لهم ومتناصحين، نناصح بعضنا بعضا. والنصيحه كما قلنا في لغه العرب لها معنيان: ان تكون على التئام مع من تناصحه، وهذا يكون مع الله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني إرادة الخير للمنصوح، إرادة الخير للمنصوح، أن أنصحك وأنا أريد لك الخير، وأن تنصحني وتريد لي الخير. لابد من أن يريد كل واحد منا الخير لأخيه. بهذا وحده نكون مؤمنين، مؤمنين كامل الإيمان. لكمال الإيمان لا بد من أن يحب المرء أخاه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا أمر من أمور الإيمان ومن واجبات الإيمان العظيمة التي للأسف فرط فيها كثرة كافرة من المسلمين. وما هذه المشاكل وما هذه المصائب التي تحل بالمجتمعات الإسلامية إلا من جراء عدم حب المؤمنين بعضهم لبعض، أو على الأقل عدم حبهم لما يحبه إخوانهم كما يحبونه لأنفسهم. أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. من منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه في الدنيا وفي الآخرة؟ هذا محك يستطيع الإنسان من خلاله أن يمتحن إيمانه. إن أردت أن تمتحن كمال إيمانك فانظر هل أنت تحب لأخيك ليس أخاك الجسدي فقط، وإنما كذلك أخوك المسلم، هذا هو المقصود. فإن أخاك النسبي ربما كان من ملة أخرى، وإنما الكلام عن الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأخوك النسبي ربما كان أخوك ابن أمك وأبيك، ابن أمك وأبيك ربما كان من ملة أخرى. فأخوك المؤمن قربك منه يكون أكبر وأعظم، إلا إذا كان أخوك النسبي مؤمنا فحينئذ تجتمع فيه الأخوتان، ولذلك كانت قربه منك أكبر. أخوك النسبي إن كان مؤمنا كان طائعا لله تعالى، وهو أخوك من أبيك وأمك، أو أخوك من أبيك أو أخوك من أمك، هنا اشترك مع المؤمنين في صفة الإيمان وزادت القرابة، ولذلك يترثه ويرثه حسب أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية. وعلى ذلك حينما يقول القرآن الكريم أو تقول السنة النبوية الأخوة، فالمقصود بها هي الأخوة الإيمانية، وهي أعلى وأعظم، وبها شرف المؤمنون. إنما المؤمنون إخوة. وأخوك هذا له حقوق عليك، وأنت لك حقوق عليك، ولا تبحث عن حقوقك إلا إن أعطيت الآخرين حقوقهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كلاما كثيرا في هذا الشأن، ونحن ننتخب في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله تعالى بعضا من كلام النبي ومن مشكات النبوة العظمى لننير قلوبنا ولتنير مجالسنا ولننير مجتمعاتنا ولنريد ننير حياتنا. فحياتنا لا تكون منيرة ولا يشيع فيها النور إلا إذا كانت وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وإن ضاعت السنة من مجتمع إلى المجتمعات فهذا مجتمع قد تودع منه، هذا مجتمع قد كتم شهادة وفاته بيده، نسأل الله السلامة. انظروا إلى أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه لا يحب لنفسه. هذا كلام من الممكن أن نطيل فيه القول، ولكننا لسنا من هواة إطالة القول في الأمور الظاهرة الواضحة، وإنما المقصود امتحن نفسك. وعند الامتحان يكرم المرء أو يؤام. هل أنت تحب لإخوانك من المؤمنين ما تحب لنفسك؟ هل أنت يؤلمك ما يحدث للمؤمنين كما يؤلمك ما يحدث لك؟ إن كان جارك في مأزق، إن كان جارك في مصيبة، إن كان عنده قرض، إن كان عنده مرض، هل أنت تحزن له وتهتم به كاهتمامك بنفسك وبأولادك وبزوجك؟ لا تحزن، فإن الإجابة للأسف مخزية. ما موقفك بالنسبة لمن هم في جوارك؟ ما موقفك بالنسبة لإخوانك الذين هم في العمل؟ ما موقفك بالنسبة لإخوانك الذين هم معك يصلون في المسجد؟ هل أنت تحزن لحزنهم كما تحزن لحزن نفسك؟ هل أنت تفرح لفرحهم كما تفرح لفرح نفسك؟ هنا المحك الإيماني، كلنا ولا أستثني أحدا في حاجة إلى أن نراجع أحوالنا ونراجع إيماننا ونراجع تصرفاتنا على أقوال المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل أنت تحب لأبناء الآخرين كما تحب لأبنائك؟ هل أنت تهتم لأبناء الآخرين كما تهتم بأبنائك؟ لا يؤمن أحدكم. بالطبع لا يؤمن ليس المقصود أصل الإيمان الذي إن لم يوجد ما ترتب عليه كان الإنسان خاليا من الإيمان وكان كافرا معاذ الله. هذه التفسيرات الخارجية التي جعلت البعض يخرج أناسا كثيرين من الإسلام ومن الإيمان ويستبيح دماءهم ويستبيح أعراضهم وأموالهم، نسأل الله السلامة. نحن نفهم السنة ونفهم النصوص في ضوء منهج أهل السنة والجماعة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ليس المقصود نفي أصل الإيمان، لا، المقصود كمال الإيمان، المقصود نفي كمال الإيمان. المؤمن الكامل هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن لم تكن تحب لأخيك ما تحب لنفسك معنى ذلك أن إيمانك ناقص، يستحيل أن يكون هذا الإيمان كاملا. إيمانك أيها المسلم المؤمن الذي معك أصل الإيمان، إيمانك ناقص، وقد تحسن على ذلك وقد تعاقب، كل بحسب والناس درجات تتفاوت. كذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. انظر في نفسك هل أنت لا تظلم الآخرين؟ انظر في عملك، يعني نضرب مثال بسيط، أنت حينما تكون تاجرا هل أنت تتقي الله عز وجل في التجارة ولا تظلم المشترين منك؟ وحينما تكون أنت المشتري هل أنت لا تظلم البائعين؟ حاسب نفسك وراجع نفسك. فهنا هذا هو المحك الإيماني. للأسف كثير من الناس يظنون أن الإسلام والإيمان هو أنه يصلي، الصلاة أعظم أركان الإسلام، لا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك. أركان الإسلام الصلاة والزكاة والصوم والحج بعد الكلمة العظمى التي هي كلمة التوحيد. ولكن هذا الإسلام العظيم هناك أمور كثيرة جدا أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، وبين لنا أن الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال سبحانه في الحديث القدسي الشريف يقول يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا فضى له، يعني لا يظلم بعضكم بعضا. الظلم عاقبته والعياذ بالله وخيمه. وان الظلم قد يكون في الاموال وقد يكون في الابدان وقد يكون في الاعراض، والمسلم اخو المسلم لا يظلمه. نحن مامورون الا نظلم احدا على الاطلاق، ولا الكافرين نظلمهم، لا نظلم احد، ما امرنا بالظلم. الظلم حرام، ربنا حرم الظلم، ولكن الظلم يحرم اشد حينما يكون مع مسلم. المسلم اخو المسلم المفروض، شوف لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم مسلم مسلما، لا، لم ياتي بها هكذا في صوره انشائيه، يعني يقول لا تظلم مسلما، لا، يقول المسلم يحكيها كاسلوب شبابي، كان المسلمين لا يتصور منهم ان يقع منهم هذا الامر ابدا، ما يقعش بمسلم. معقوله المسلم يخبر بها؟ المسلم اخو المسلم لا يظلم، طالما هو مسلم ما يظلمش، ولا يسلم لا يظلمه. انت لا تظلم مسلما فلا تؤذيه بدنيا، تؤذيه بدنيا طبعا اعظم الايذاء البدني القتل، والقتل هذا قتل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قتل المسلم الايذاء البدني اعظمه القتل، اقل منه درجات تتفاوت بالطبع، درجات كثيره تتفاوت. فانت لا تظلم اخاك المسلم. طيب تعالى في العرض، هل انت لا تظلم اخاك في عرضه؟ هل انت لا تتكلم عن اخيك في غيبته؟ هل انت لا تشتم اخاك؟ هل انت لا تسب اخاك المسلم؟ نأصبع على السنتنا يجري الذم ويجري الشتم ونشتم بعضنا بعضا، اصبحت كلمات تجري على السنتنا. نسال الله ان يطهر السنتنا من كل ما حرمه ربنا سبحانه وتعالى. حتى في الطريق كنت ماشي، لو واحد زن على واحد يروح شتمه ولعنه وسبه بابيه وبامه، اشتمه على طول. ومن الممكن يكون هذا الرجل الذي يشتم، والمشتوم الاثنين بيصلوا والاثنين بيجتمعوا في مسجد واحد ربما ولا يعلمان، ده بيشتم ده وده بيشتم ده. حتى في العمل بمجرد ان تكلم انسان الاخر يصبه، او ربما لو ترك الغرفه وغادرها يصبه ويغتاب ويتكلم فيه، كل ذلك من باب الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه. والرسول عليه الصلاه والسلام بين لنا انه يوم القيامه لن يكون هناك تعامل الا بالحسنات والسيئات. فيقول صلى الله عليه وسلم كلمه مخيفه، كلمة لو تصورها الإنسان منا، يعني ما نطق بكلمة، ما نطق بكلمة، ولعاش حياته خائفا مرتعبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا نفع. كلمة معروفة، كلمة معروفة، المفلس المفلس اللي معوش فلوس، من لا درهم له ولا نفع. هذا ما يعرفه العرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبين امرا وراء هذه المعاني. فقال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام وحج، عمل اعمال شرك كده، راجل يعني محفظته مليان حسنات، ديوان حسناته كثير، ولكنه القضيه مش كثر الحسنات، ويروح الانسان بيعمل عمره ويروح يصلي ويكسر النوافل، عمل حسنات، ولكن ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واخذ مال هذا، طبعا ظلم ده، اخذ رشوه من ده، استغل نفوذه مع ده، هو عمل حسنات، لكن ان الحسنات دي هي الوحده التي ستدخله الجنه. نسي الجانب السلبي ووضع الموازين القسط ليوم القيامه، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. يعني توضع موازين لذن ذو كفتين، كفتين وكفتين، هنا حسنات وهنا سيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وصورة القارعة بينت وصورة الزلزلة يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وزكاة وصلاة وحج أتى عمل أعمال كثيرة وأهل وقد شتم هذا وضرب هذا وفسك دم هذا وأخذ من مال هذا لا استبدوا استبدوا فعلا فيأخذ هذا مفيش بقى جنيه ولا دولار المعاملة وقتئذ لم تكن إلا بالحسنة وبالسيئة فيأخذ هذا من حسنات وهذا من حسنات سيئت حسناته فإذا سيئت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار والعياذ بالله مع أنه أتى بأعمال خير كثير ولكنه نسي أنه في الجانب الآخر أتى بسيئات كثيرة أتت على هذه الحسنات والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن رحمة الله وأن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة فيا ويله من غلب الأحد عشراته يعني تصور لما يكون الأحد تغلب العشرات السيئة بتكتب واحدة والحسنة بتضاعف عشرة ويضاعف الله لمن يشاء إن كانت الأحد الواحدة بس السيئة هي اللي تغلب العشرات وتغلب المضاعفات فويل لهذا الإنسان نسأل الله السلامة. المسلم أخو المسلم لا يظلم إياك أن تظلم مسلما الظلم ظلمات يوم القيامة اتق الله إن كنت مسؤولا في مكان اتق الله أن تظلم أحدا اتق الله أن يخرج إنسان من مكتبك وهو مظلوم لا بد الله عز وجل خولك هذا المنصب هذا المنصب ليس ملكا لك ولا ملكا لأبيك وإنما خولك الله عز وجل إياه فاتق الله فيه أنت مسؤول في هذا الكرسي أو في هذا المنصب الذي آتاك الله عز وجل إياه كان من الممكن أن تسلبه وستسلبه حتما وكل إنسان جلس في كرسي أكبر كرسي أو أصغر كرسي في يوم من الأيام سيسلب منه فإما أن يسلب منك الكرسي أو تسلب أنت من الكرسي يضيع منك المنصب أو تضيع أنت فتموت وكلاهما كائن لا محالة ولو دامت لغيرك لما وصلت إليه فاتق الله إن كنت مسؤولا فهذا المنصب الذي خولك الله عز وجل إياه لم يخولك إياه لتجمع أموالا من الحرام لتجعلها في سمك وفي بطنك وفي بطن أبنائك فإنك موقوف بين يدي ربك سبحانه وتعالى وستحاسب اتق الله أن يخرج إنسان ذو حاجة من عندك مهضوم الجناح أن يخرج إنسان من مكتبك وهو مظلوم ستسأل بين يدي ربك سبحانه وتعالى إياك وأن تماطل الناس من أجل أن تحصل على رشاوى حرام تملأ بها بطنك وبطن زوجك وبطن أولادك أبناؤك هؤلاء فلذة كبدك لا بد وأن تطعمهم من حلال لا تطعمهم من حرام فإنك موقوف واليوم دنيا وغدا بإذن الله تعالى ستكون وحيدا جريدا تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى المسلم أخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه إن كنت طبيبا جراعا رجلا كبيرا هذا العمل آتاك الله عز وجل إياه لماذا؟ لكي تفرج كرب الناس لكي تفك عن الناس أمراضهم شاكل عند الناس كثيرة لا تتاجر في أعضاء الناس لا تتاجر يأتيك الإنسان من الممكن أن تكتب له روشتة بعلاج معين ولكنك لا اذهب اعمل تحاليل معينة طب اعمل أشعة معينة طب اعمل كذا أصلك عايز تعمل عملية والإنسان قد لا يكون في حاجة إلى عملية ولكن أنت أيها الطبيب الجشع الذي في حاجة إلى أموال تأخذها ولا تدري من أين سيأتي لك بهذه الأموال وللأسف ربما كان أمور غريبة وعجيبة تجد هذا الطبيب الجراح من الممكن أن يكون في كل شهر رمضان في المسجد الحرام بيعمل عمرة ومع ذلك لا يتقي الله في مرضى يأتونه ليقطع في أعضائه وليقطع من أعضائه من أجل أن يأخذ مالا حرام ويظن بذلك أنه يأخذ مالا حلال وكان بعمل إيه؟ أنا بعمل عملية وباخذ فلوس حلال أنا ما سرقتش حد ولا خدت من جيب حد لا أنت سرقته واعتديت على جسمه واعتديت على اعضائه وعملت للرجل عملية لا يستحقها ولم يكن في حاجة لها، وهكذا في كل عمل من الاعمال. تعال على المحامي الذي يخترع للناس مدارس ومدارس من اجل ان يعتدي. نتكلم عن ايه؟ نحن نتكلم عن صفوة المجتمع، الاطباء، المسؤولين، المحامين، المحاسبين، المهندسين، الاستشاريين وهكذا. يعني لو طبقت هذا الكلام على هؤلاء الذين يسمون بصفوة المجتمع ورجال النخبة في المجتمع، لوجدت ان كثيرا ممن هذه احوالهم للاسف يظلمون الناس ولا يحسبون انهم يقومون بظلمهم. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا تسلمه لمن يظلمه. يعني انا لا اظلم، ولكن ربما والعياذ بالله استطعت ان امنع عن انسان ظالما وامتنعت عن منع ذلك. لا يجوز لك، ولا تسلمه لمن يظلمه. يعني ما تسلموش وتسيبه وتتركه وانت عندك المقدرة، قد تكون انت تجلس في مكان معين وعندك من المقدرة ان تمنع الظلم عن الاخرين، تقول انا دائم انا ما ظلمتوش. لا، كنت تستطيع ان تمنع الظلم عن اخيك ومع ذلك ما وقفت هذا الموقف وامتنعت عن ان تساعد اخاك. لا يسلم، تسلمه يعني تسلمه وتتركه لمن يظلمه. يظلمه بدنيا، يظلمه ماليا، يظلم عرضه لديك. ولذلك لو واحد بيتكلم اقل شيء، واحد بيتكلم في حق الاخر، يا اخي اتق الله لا تتكلم في حق اخيك. واحد يسب انسان، يا اخي اتق الله لا تسبه. يا اخي ما دام عندك المقدره يا اخي تكلم، انكر المنكر ولو في ثاني، طالما لا تستطيع ان تدفع المنكر والظلم عن اخيك. الا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انصر اخاك، انصر اخاك ظالما او مظلوما. وهذه كلمه جاهليه، خدوا بالكم بس عاوزكم تفهموا اللي اقصده. يعني هذه كلمه جاهليه، انصر اخاك ظالما او مظلوما. اخويا ظالم انا واقف جنبه، مظلوم هقف جنبه. فلذلك الصحابه لما سمعوا هذه الكلمه انصر اخاك ظالما او مظلوما، الرسول عليه الصلاه والسلام يقول هذا الكلام، والرسول يقولها ويقصدها. فقالوا قد عرفنا من الاسلام. يعني الكلام ده كان في الجاهليه ناشئ، كان في الجاهلية أخي ظالم. ولذلك كانوا يقول بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين. والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا حكمة فلعلة لا يصلها. كانوا يقولون هذا، لئن جهل أحد علينا لنجهله فوق جهل الجاهلين. بغاة ظالمون وما ظلمنا، شوف بيمدح نفسه عمرو بن كلثوم بإيه؟ بغاة ظالمون وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين. احنا ظلمة والعياذ بالله. فيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، قالوا قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، مظلوما من يعني بالظلم، فكيف ننصره ظالما؟ اتعلمنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيمتحنه، وزادهم صلى الله عليه وسلم قد فهموا وتعلموا مع خلاصه الامم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال صلى الله عليه وسلم: تمنعه عن ظلمك فذلك نصر له. انتم فهمتوا، انتم نجحتم في الامتحان، هذا امتحان، ومع ذلك هذا نصر، مش انك تقعد جنبه ظالم، لا، تمنعه وترد عن ظلمه فذلك نصر له. فأنت حينما تجد أخاك المسلم ينصر أخاه، يظلم أخا لك مسلما، ماذا تفعل؟ مطلوب تجاه الاثنين أمران منك. بالنسبة للمظلوم لا تسلمه، المسلم أخو المسلم لا يسلمه، مش حفيظ الظالم يظلمه، يبقى دفعت عنه ظلم الظالم. طب أخوك الظالم، ما هو المسلم ده أخوك برضه الظالم، ترده عن ظلمه فذلك نصر له. فتكون قد قمت بنصر الاثنين معا، نصرت مين؟ الظالم والمظلوم. المظلوم ما سلمتوش، لا يسلمه، والظالم رددته عن ظلمه فذلك نصر له، فقمت بنصر الاثنين معا. تكون حينئذ من اهل الحق، تكون حينئذ قد اتيت بواجب الاخوه. المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ولا يحذره. الموقف الذي يكون في حاجه الى وقوفك بجواره لا تخذله، لا تتركه مخذولا. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا صعب على الناس، بس بالنسبة لكربة الآخرة وكربها الأمر سهل ويسير جدا على من يطلع الله عز وجل عليه. إذا فرجت أنت عن مسلم كربة من كرب الدنيا تكون جديرا بفضل الله وحده أن يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة، يفرج عنك سبحانه كربة من كرب يوم القيامة. وعلى ذلك إن أراد الإنسان أن ينصح لأخيه المسلم لا يتركه أبدا في موقف من المواقف إلا ويتقي الله عز وجل فيه. أتقي الله فيك ازاي؟ لو وجدتك في خير أنصحك في هذا الخير وأتبعك وأؤازرك وأقف بجوارك، وإن وجدت الأخرى وجدت منك الأخرى أسددك وأنصرك بربك عن ظلمك ولا أخذلك، وأسعى كل جهدي في أن أفرج عنك كرب الدنيا. عفى الله تعالى أن يفرج عنك كرب الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتاب رياض الصالحين للإمام النووي في باب تعظيم حرمات المسلمين ذكر مجموعة من الأحاديث أقولها لحضراتكم بنصها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من كان في حاجة أخيه، يعني إذا احتاج أخوك لشيء، هذا من باب النصح، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة. تصور أنت إذا خرجت من بيتك ساعيا في حاجة أخ من إخوانك المسلمين كان الله العظيم في حاجة. تصور لو قيل لك: إن كنت في حاجة أخيك كان محافظ القاهرة في حاجتك، أو الوزير الفلاني في حاجتك، سبحان أنت تفرح فرح ما بعده فرح. أنا المحافظ هيتفرغ لقضاء حوائجي أنا، ده انت تشتغل كل يوم، كل يوم ما تخرج من بيتك عاوز تقف بجوار اخوانك وتسعى في حوائجهم. ليه؟ سيد المحافظ، سيد الوزير، هتفرغ لحوائجي انا شخصيا ان انا وقفت بجوار هذا الانسان. فما بالكم ان كان هذا ليس محافظا ولا رئيسا ولا ملكا، بل ملك الملوك سبحانه وتعالى. كان الله رب السماوات والارض، الله خالق السماوات والأرض، رب الدنيا والآخرة، كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. تصفر على مسلم، مسلم ارتكب خطيئة معينة، ايش تمسك الميكروفون يا اخواننا؟ في واحد في وسطنا الآن دنا بالأمس، في واحد في وسطينا شفناه بيسرق، في واحد في وسطينا شفناه خد رشوة، هذا لا يجوز. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا بالنسبة لمسلم وقع في هفوة، استره يا أخي. هلا ستر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من قال: أنا الذي أرسلت إليك ماعدا لتقيم علي الحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بثوبك؟ يا أخي كنت تستر عليه، كان لازم ترسله لي. ما انت عارف ان الحد اذا رفع الى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، ولا يجوز للحاكم ان يترك انسانا جاءه يعترف بهذا الحد. ولذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرفه: لعلك قبلت، لعلك فعلت. والرجل يصر على الاعتراف، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له ابدا ان يمتنع عن اقامه الحج الا ان يقيم على الرجل الحج. فلما جاءه من قال: انا الذي ارسلت اليه. قال: يا اخي هلا فطرته لثوبك؟ كنت اصفر عليه، يعني كالذي فضحه وترسله لي لكي اقيم عليه الحج. سبحان الله. ولذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتضارع الحدود ما استطاع، فاذا رفع الحد الى الحاكم فنعم الله الشافع والمشفع. استره يا اخي. لكن هذا الكلام يختلف لو كان في انسان يقع للمعاصي ولا يعتكف امام الناس جميعا، انسان معالم بالمعصيه، انسان معالم بالشر، هذا له حكم خاص. نحن نتكلم عن اناس من اهل الاسلام الذين يرتكبون اسوأ، ومع ذلك حتى هؤلاء اصحاب المعاصي المشهوره لا يجوز ان نجعلهم فاكهه للمجالس. يعني تيجي تقعد في مجلس معين وتقول: تعرف الفنانه الفلانيه بتعمل ايه وايه؟ عارف الفنان الفلاني بيعمل ايه وايه؟ سبحان الله يا اخوانا، قضيه الكلام عن هؤلاء الناس وعن هذه الامور يكون سببا في انتشار الفواحش وفي انتشار هذه المعاصي بين الناس. ولذلك هذه الجرائد وهذه المجلات التي للاسف كثير من المسلمين للاسف يذهبون لشرائها، اشتري المجله الفلانيه عشان يقرا الفضيحه الفلانيه للممثله الفلانيه او الفضيحه العلانيه الرجل الاعمال الفلاني مع الغانيه او الراقصه الفلانيه. ليس هذا من دين الله شيء. لا تتبعوا عورات الناس، لا تتبعوا هذه العورات. هذا عمل للاسف انا لا ادري كيف يجيز مسلم لنفسه ان يعمل في هذا العمل وان يذهب للتلصق على الناس والتجسس على الناس ليكتب اخبار هذه واخبار ذاك، وده عمل ايه مع دي وده عمل ايه مع ده، ثم ياتي بعد ذلك رجل مسلم وتجده متعبطا شرا، يتعبط شرا، يتعبط صحيفه من هذه الصحف فيها صور عاريات لكي يقرا هذه القصص وهذه الامور. ليس هذا من دين الله شيء. ايها المسلمون، ربنا سبحانه وتعالى حرم الفواحش وحرم الطرق التي تفضي الى الفواحش وحرم هذه الذرائع، وقام الشرع بسدها احكم سداه، وقال: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. حب اشاعه الفاحشه، ما الفاحشه المفروض الانسان لو راها يقصد لا يتكلم، لانني لو تكلمت لم تكلم تشيع الفواحش. الشر يشيع حينما نتكلم عنه، لكننا اذا سكتنا عن الشر ولم نتكلم عنه ولم نشيعه بين الناس يختفي ويضمحل حتى ينتهي، او على الاقل يصبح في بؤرته لا يتعداها. لكن الكلام عن هذه الفواحش للاسف امر خطير. تدخل مكتب من المكاتب او اي مكان تجد دماغك والمجله دي بيديها دي وبيديها ده، والموظفه الفلانيه تاخدها من زميلها ويقراوا ده ايه ده ويجوا يحكوها ويتبعوا كل هذا. والعياذ بالله ليس من التناصح في شيء على الاطلاق. يقول: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. تصور بقى انت في حاجه الى الستر، خلي بالك من يمنع ما يعصى الله. تصور كده وانت قاعد كده نظيف ظريف في المسجد محترم، والناس راوا باطنك وراوا معاصيك، كل واحد ليس واحدا واحد يقول يقصد اللي جنبي، لا اقصد نفسي واقصدك واقصد اللي جنبك واقصد اللي وراك واقصد اللي قدامك. كل واحد اصل مشكلتنا ان كل واحد لما يسمع النصيحه يقول الله الكلام ده المقصود بيه اللي قاعد جنبي مني في الصف. لا، الكلام ده كلنا مقصودين بيه. خد الكلام لنفسك، ما تحاولش انك ترميه على اللي جنبك. كل واحد منا تصور لو فضح، تصور لو تعرى، تصور لو افكارنا تعرت وراءها الناس. الافكار بس ايه اللي بيدور في دماغنا؟ ايه اللي بيدور في قلوبنا؟ كل الامور دي سترنا سبحانه بستره. نساله ان يتم علينا نعمته فيسترنا بستره يوم القيامه. لان الفضيحه يوم القيامه هتبقى على الملأ العالمون من اول ادم عليه السلام الى قيام الساعه، كله في صعيد واحد. تصوروا لما تبقى الفضيحه امام الناس جميعا. نسأل الله ان يسترنا. استر المسلمين يسترك الله عز وجل. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. والحديث ده متفق عليه رواه البخاري ومسلم. ابو هريرة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في زيادات. يقول المسلم اخو المسلم لا يكون اياك ان تقول اخاك المسلم حتى ولو خانك. في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا اقول من خانك. تخونش حتى اللي خانك. ده حتى مع الكفار وده في العلاقات الدوليه. في العلاقات الدوليه اللي يسمى الان القانون الدولي العام. شوف القران بيقول ايه. يقول وان يريدوا يقول الله سبحانه وتعالى امرا نبيه صلى الله عليه وسلم قال له وانا تخافن من قوم خيانه. ما قالوش خلهم لا. تنزل اليهم على سواء. قل لهم انا خايف منكم. وصلتني معلومات عن طريق المخابرات او غيرها انكم ناويين تنقلوا العمل. طب العمل ايه؟ نفك المعاهده اللي بيننا على سواء. علشان ساعتها اكون مستعد لضربتكم او مستعد انتوا كمان لضربتكم. يبقى هنا انا مفيش خيانه بيني وبينك. في معاهده نلغي المعاهده. وان تخافن من قوم خيانه تنزل اليهم على سواء. ان الله لا يحب الخائنين. الله حتى ما كنش كفر او ما كنش الكافر. لان قضيه الاخلاق لا تتجزا. لا اكون مؤمنا ولا اكون كافرا. لا اظلم مؤمنا ولا اظلم كافرا. يبقى القضيه محكوم انا بشرع الله. انا عندي اخلاق تحكمني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما بعثت لاسمن مكارم الاخلاق. اين المسلمون من قول النبي صلى الله عليه وسلم باصول القصر والحصر. انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اين نحن من مكارم الاخلاق؟ فيقول لا يخون المسلم. اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه. تكذبش على مسلم. في بعض الناس للاسف للاسف للاسف الشديد يقعد يفكر ازاي يخترع لك قصه يخترعك كذب كذب وانت تبقى عارف وهو قاعد يحكي لك انه حصل لي كذا ورحت وعملت. هذه والعياذ بالله مصيبه. يظل المسلم يكذب اسمع ويتحرر في شبيك بالكذب عابره. يعني مثلا بتساله انت كنت فين؟ مش قادر يقول لك. طب روح كاذب. ممكن يكون اتورط معك. استغفر الله. هذا خطا. الكذب ده خطا. لكن اخطر منه انه كل قاعد يفكر ازاي يحكي لك قصه ما حصلتش. يتحرر. قاعد عارف الانسان بيتحرر شيء معين كانه بيتحرر اللي انت تفكر. بيتحرر الكذب. قاعد كده بيخترع. طب انا اعمل يبقى الوقت رايح لاصحابي وعايز احكي لهم قصه كده عشان ابين لهم اقول لهم نكته اقول لهم موقف معين عشان يضحكوا. المهم يقعد يكذب لك ويخترع لك قصه وانت للاسف تبقى قاعد عارف. بس مش معقول تقول راجل كباره تقول انت راجل كذاب. مشكله. هو يتحرر كذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا رب سلمنا. ويظل الرجل يصدق. اسمع بقى النور والضوء العظيم. يصدق ويتحرك حتى يكتب عند الله صديقا. المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام. عرضه ماله ودمه. عرضه ايه هو العرض؟ موضع الذم والمدح. موضع المدح والذم. اني انا لو قلت فيا كلمه ممكن ترفعني ممكن والعياذ بالله تخسفني. موضع المدح والذم اسمه العرض. اياك ان تتكلم في عرض المسلم. عرض المسلم مصاب. عرض المسلم حرمه من الحرمات. والله عز وجل يامرنا بان نعظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فانها من تقوى القلوب. حرمات الله مش الكعبه بس. حرمات الله مش المشعر الحرام. حرمات الله من ضمنها ومن اعظمها عرض المؤمن. بل عرض المسلم ومال المسلم ودم المسلم اعظم عند الله من حرمه الكعبه. تصور. ابن عمر بيقول للكعبه ما اعظمك وما اعظم حرمتك. ومع ذلك فان حرمه المؤمن اعظم عند الله من حرمه الكعبه. تصور بقى. شوف احنا بنقع في حرمات قد ايه لما بنتطاول على بعضنا البعض ونتكلم على بعضنا البعض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت كلمه لو مزجت بالبحر لمزجته. ويقول ان الانسان لا ينطق بالكلمه من سخط الله والعياذ بالله. يهوي بها في النار 70 خليفه، يعني يتكلم كلام اللسان ده اللي جاي بالكافيه والعياذ بالله. الواحد كلمه الواحد ممكن يقولها يهوي بها في النار 70 خليفه، مع ان القران بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يقول كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه. ازاي تجيز لنفسك ولاولادك انك تاخد قرش من انسان بغير رضا، او بتحتال عليه، او بتلوي ذراعه، او بتدفعه له رشوه؟ كيف يجوز لك وتذهب الى بيتك وانت مطمئن البال وانت لا تدري انك قد ظلمت واخذت سحقا والعياذ بالله؟ التقوى ها هنا في القلب، يقول ذلك التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر تقوى. لان المرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا وهي الايه؟ القلب. يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر ان يحسر عطاء المسلم. عايز تعرف يعني يكفيك شر انك تكون بتحتقر بعض المسلمين. انا راجل يعني اكون مثلا لكن راجل عالم دون الجهله، ايه دول؟ تقول له تعال اقعد انا اقعد مع دول بقى، انا هسوي نفسي اني اجلس مع هؤلاء؟ ده انا راجل معايا دكتوراه، ده راجل خريج جامعه، دول ما بيفكوش الخط يا اخي. ده انا لو تبدا بقى تحتقر، انا احتقر مسلم مصيبه، امر خطير. بحسب امرئ من الشر كفايه عليك انه احتقر اخرى. تقعد مع ناس اصغر منك في السن، تقعد مع ناس اقل منك في المستوى المادي. لا انا رجل اعمال كبير، اقعد مع راجل فران ولا اقعد مع راجل مثلا دواب؟ ايه يا اخي؟ ربما كان هذا خيرا من ملء الارض من مثلك وانت لا تدري. انما الفرق عند الله بالتقوى. ربنا عز وجل ما بيقسناش وما بيحاسبناش ان فلان معاه فلوس قد ايه، احنا اللي بنتحاسب مع بعض كده. يقول لك لا خلي بالك ده الراجل ده يعني راجل عنده منصب كبير، الراجل ده عنده فلوس، الراجل ده كذا. هم دول الوجهاء، له وجاهه، لكن الثاني ما عندوش وجاهه. لا، الوجاهه عند الله مبنيه على التقوى. ولذلك ربما كان هذا يوم القيامه الذي تحتقره، فانظر الينا لو دخلت الجنه، فانظر اليه في مكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتراءون اهل الغرفات كما يتراءون الكوكب الذري الغافر في السماء. فقال الصحابه: هذه المنازل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانبياء ومرسلين؟ قال: لا، بل لاناس مثلكم، يعني امنوا بالله وصدقوا المرسلين. لكن كان الامام قوي، ما قالش بقى دول كانوا وزراء او حكام او كانوا اغنياء او كانوا كذا او معهم دكتوراه، لا لا لا، ده ممكن يكون انسان ما بيفكش خالص. لكن القضيه قضيه ايمان في القلب. يا اخي لا تحتقر اخاك، لو احتقرت هذا الانسان لانه اقل منك علما، انا حافظ البخاري، انا حافظ كتاب ربنا، بقرا بالقراءات العشره، ما انا بعمل ده. انا وهذا الانسان لسه بيتعلم الوضوء، يا اخي اتق الله فيه واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك، يعني ايه اخفض جناحك؟ تخيل نفسك طائر عالي في السماء، لان انت فاكر بقى نفسك ان انت بقى راجل عالي بقى علم ومال وصحه وسلطه ومطائر. لما تيجي تتعامل مع اخوانك المسلمين: ايها الطائر نزل جناحك له، اخفض جناحك. ولذلك قال: اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. تعامل الكافر بعزه، لكن عامل المؤمن بذله. سبحان الله، تواضع لله يا اخي، من تواضع لله رفعك، ومن تكبر هذا لا يكون له يوم القيامه يحشر كامثال الذر والعياذ بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. فواحد يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدنا ان يحب ان يكون ملبسه نظيف وطيب والمركب نظيف وطيب؟ لا، من الكبر. قال: لا، ان الله جميل يحب الجمال. الكبر مش في الهيئه، الكبر ده مرض في داخل النفس البشريه، يظن الانسان من خلاله انه اعظم من الناس جميعا فيحتقر الناس. فقال: الكبر غمط الناس، احتقارهم، ازدراءهم، وتفه الحق، انك ترد الحق على خير. قاعد بتكلم واحد، لو سمحت انت قلت حديث ضعيف، انا انت قريت اجي عشان تنتقدني؟ ده انت تغلطني. انا من انا حتى اقول من انا؟ انا اخطئ وانت تخطئ. ده الامام مالك امام دار الهجره قال: كل منا يرد ويرد عليه الا المعصوم صاحب هذه الحجره، واشار الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه مسدد بالوعد. يا اخي يا اخي قد ياتيك العلم وياتيك الحق على لسان طفل صغير، قد ياتيك على الحق على لسان من تظنه مفتقرا. يا اخي ده الحق جاء على لسان الهدهد، الهدهد بيقول لسليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فأنا الذي يرد عليك وقد يكون معه الحق ليس احقر من الهدهد، وانت لست اعظم من سليمان عليه السلام. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك عن ابي هريره لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. والاحاديث حتى لا نطيل على حضراتكم اجعلها يعني باذن الله تبارك وتعالى محور حديثنا في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. واقم الصلاة. Thank you.